الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بعظمته وبسط الأرض بقوته ونصب الجبال بقدرته وخلق الخلق لحكمته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ومربي الصحابة الطاهرين وسيد الأولياء والصالحين بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا من جعلك الله عز وجل كاشفا للظلمات ورافعا للجهل وناصرا للعلم أنار الله بك القلوب بعد ظلماتها وبصر بك الله الأعين بعد عميانها فاللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إن المؤمن يعلم أنه عن الدنيا راحل وللأهل والأحباب مفارق وللمال تارك وللموت ذائق وعلى الله قادم ولعمله ملاق، ولذا فهو يجتهد في كسب الحسنات وعمل الصالحات وتكثير الطاعات، لأنه يعلم بل لأنه يؤمن بقول مولاه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويوقن بقول حبيبه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ويعلم قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وإنني اليوم أوجه كلمتي إلى صنف معين من الناس، أوجه كلمتي إلى المؤمن الذي يعلم أن حياته كلها ينبغي أن تكون مسخرة لله. أوجه كلمتي إلى كل مسلم يتاجر مع الله. أوجه كلمتي إلى من يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. سألني كثير من الشباب ممن يريدون أن يتاجروا مع الله عز وجل: كيف نستغل كل لحظة من لحظات حياتنا في طاعة الله؟ نريد برنامجا عمليا للمسلم يسير عليه في حياته يحقق فيه قول ربه جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن كلها؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذا جعلت عنوان هذه المحاضرة: يوم في حياة مسلم، لكي يعرف المسلم كيف يستغل وقته في طاعة الله. فإن العبد المؤمن بالنية الصالحة قد يجمع الكثير من الحسنات، وإن غفل عنها قد تضيع منه الكثير من الطاعات. يوم في حياة مسلم، يوم في حياة مسلم يريد التجارة مع الله، يوم في حياة مسلم يسارع إلى جنة الله، يوم في حياة مسلم يعلم أنه عن الدنيا راحل، يوم في حياة يعلم أنه غدا سيوضع في حفرة مظلمة ليس معه من الدنيا ولا من المال ولا من التجارات ولا من مناصب الدنيا شيئا، ليس معه إلا عمله الصالح. يوم في حياة مسلم، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. أولا، دعاء الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ المؤمن من نومه ماذا يصنع وماذا يقول؟ اعلم يا عبد الله أن المسلم الحق الذي يعرف حقيقة الدنيا لا يظل نائما حتى يؤذن الفجر، وإنما لا بد أن يستيقظ ولو قبل الفجر بلحظات. لماذا؟ لأنه يعلم إن نام إلى صلاة الفجر فقد خسر أشياء كثيرة فتراها الآن. دعاء الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ المؤمن من نومه قبل الفجر ولو بلحظات فيمكن أن يقول هذا الدعاء الذي لو قاله ثم دعا بعد ذلك بأي شيء من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة فإن الله عز وجل يستجيب له. كلمات تقدمها ثم تدعو ما تشاء وتطلب ما تريد، فإن خزائن الله ملأى ولا تنفذ خزائنه أبدا. ما هي الكلمات؟ أولا، أن تستيقظ قبل الفجر، إذا أذن الفجر ضعت عليك. ثانيا، أن تنطق بهذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك ثم قلت اللهم اغفر لي أو دعوت بعدها أي دعوة استجاب الله دعاءك. أي دعوة. رجل مريض يأس الأطباء من علاجه فليدعو ربه بالشفاء. رجل فقير تكاثرت عليه الديون فليدعو ربه أن يسدد دينه. شاب لا يستطيع أن يتزوج فليدعو ربه أن يزوجه. رجل لا يجد حيلة في ولده الشقي فليدعو ربه أن يهديه له. ولكن لماذا هذه الكلمات بالذات؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من استيقظ قبل الفجر فقالها ثم دعا استجيب له. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي من استيقظ من الليل، تعار يعني استيقظ مش انكشف، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم دعا استجيب له. فإن قال قائل: هذه مسألة هينة سهلة، ما أسهلها. سوف أنام مبكرا إن شاء الله، وأستيقظ من نومي فلا أتكلم بكلام الدنيا حتى أنطق بهذه الكلمات. أقول لك لن تستطيع. كيف لن تستطيع؟ كيف؟ أقول لك أخي المسلم، إن الإنسان إذا كان نائما فاستيقظ لا يكون في كامل قواه العقلية، وإنما يكون مندهشا، فلا يتلفظ لسانه إلا بما غلب على قلبه. ولذلك صار السافر يستيقظ النوم بالليل، يستيقظ ليلا فيقول ربحت كسبت ربح بخمسة بعشرة، ليش تطبع يقول خدمنا. وترى الخباز يستيقظ في الليل يبطط على السرير، هكذا يصنع ما يصنعه في نهاره. إذا أردت أن تستيقظ فلا يتحرك لسانك مباشرة إلا بذكر الله، ماذا تصنع؟ عليك أن يكون لسانك دائما الذكر لله في النهار، لأن العبد المؤمن إذا كان مداوما على ذكر الله، إذا كان مداوما على ذكر الله عز وجل، امتلأ قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى، فلا يحب إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب الرزق إلا من الله، فإذا استيقظ من نومه تحرك لسانه بذكر الله. إذا استيقظ العبد من نومه فقال هذه الكلمات ثم دعا استجيب له. أكمل معي الحديث لترى الهدية الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكمل الحديث فيقول فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. عجيب، وهل صلاتنا غير مقبولة؟ كلا، ولكن اسمع إلى قول ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله عنه لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما اهتممت قط. قيل لما يا ابن عباس؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإن تقبل الله عملك كنت عند الله عز وجل من المتقين. أولا دعاء الاستيقاظ من النوم، ثانيا الوضوء وصلاة ركعتين خفيفتين، سرعة قبل أن يؤذن الفجر. لماذا؟ لأن العبد إذا نام جاءه الشيطان فعقد على قاسيته ثلاث عقد، ويضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فرقه. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. لو ظل الإنسان نائما حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر ظلت هذه العقد حتى لو توضأ وصل. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب من نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر، وحديث ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن صلاة الليل، قال نام حتى أصبح، يعني نام إلى أذان الصبح يعني أذان الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. هذا الرجل الذي قام فصلى الفجر في جماعة لكن فاته فقط قيام الليل، ولذلك وضع البخاري ذلك تحت باب من نام عن صلاة الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قاسيته ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فصل. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فأنت تستيقظ وتذكر الله وتتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين قبل الأذان، هكذا انحلت العقد، ثم تصلي قيام الليل إذا شئت. ثالثا قيام الليل والاستغفار. كلمة أوجهها إلى الذين يتاجرون مع الله. وقت الربح الكثير والخير الوفير ثلث الليل الآخر، ففي ثلث الليل الآخر سبق السابقون إلى الله، وفاز الفائزون، وتنافس المتنافسون، وكان الصالحون. ثلث الليل الآخر الذي يستيقظ العبد المؤمن فيه فيصف قدميه بين يدي مولاه ويقر ساجدا لله منكسرا ذليلا ويقول: ها أنا عبدك الضعيف بين يديك، ها أنا عبدك المذنب بين يديك، ارحم ضعفي واجبر كسري وتول أمري واغفر زلتي. كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يستيقظ في ثلث الليل الآخر فيتوضأ وينادي ربه ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد. ولذلك قال القائل: إنا جفونك أن تذوق مناما، وأدر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام، لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف سجدا، خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. قيام الليل عباد الله شرف المؤمن، قيام الليل عباد الله نور القلب، قيام الليل عباد الله يحرق الذنب، قيام الليل عباد الله يقرب من الرب. فإن العبد المؤمن إذا سجد لله عز وجل في ثلث الليل الآخر فسبح وسبح واستغفر وانكسر وتضرع ومجد، كأنه يحمل قلبه على راحتيه ويترقى إلى الله سماء بعد سماء حتى يضع قلبه بين يدي الله، فتتجلى عليه أنوار الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يطهر قلبه ويلقي سريرته ويرضى عنه، فيخرج من صلاته ولا ذنب له. قيام الليل في هذا الوقت الذي ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع سأستجيب له؟ هل من مستغفر سأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ رابعا، دعاء الخروج من البيت. إذا صليت الليل فلا تظل تصلي حتى يؤذن الفجر، بل تختم صلاتك قبل الفجر ولو بعشر دقائق لتجلس فتصدق صفة من صفات المستقيم. قال الله عز وجل عن المتقين: وبالأسحار هم يستغفرون. فتجلس في وقت السحر وهو قبيل أذان الفجر فتقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولا تكن كأولئك الذين يستغفرون بألسنتهم وقلوبهم لاهية، وإنما حرك قلبك وشعورك ووجدانك مع لسانك. ولا يمكن أن يتحرك قلبك إلا إذا استشعرت الذنوب والانكسار بين يدي الله. ولا يمكن لك أن تستشعر الانكسار بين يدي الله إلا إذا علمت أن عباداتك وطاعاتك كلها لا تساوي شيئا في نعم الله عليك. ولذلك أعجب من ذلكم الرجل الذي يفاجئنا دائما بقوله الحمد لله، بنصلي ونصوم ونزكي ونعبد ربنا حق، بنعبد ربنا حق. هل يستطيع أحد أن يعطي الله حقه؟ تعال تعال معي نحسب بالورقة والقلم لنرى هل يستطيع أحد أن يعطي لربه حقه. أنت حينما تنظر إلى نعم الله عليك لا تتصورها ولا تتخيلها، نعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة الإسلام ونعم لا تعد ولا تحصى. ولكن امسك معي نعمة واحدة هي نعمة الصحة، بل امسك من الصحة نعمة واحدة هي نعمة النفس. دعك من نعمة السمع والبصر والمشي والأعصاب والأولاد وغير ذلك، نعمة النفس حينما تتنفس نفسا تأخذ شهيقا وتخرج زفيرا. حينما أخذت شهيقا يا عبد الله أتدري ما الذي حدث في جسمك؟ حدثت أمور عجيبة. اكتشف الأطباء بعضها، قالوا يستنشق الإنسان من الهواء 500 مللتر من الهواء، فتحدث الرئتان خمس ذلك يعني 100 مللتر أكسجين، أكسجين نقي جيد في النفس الواحد. يعني أنت تأخذ أكسجين في النفس الواحد كم؟ 100 مللتر. وأنت تتنفس في الدقيقة في كم نفس؟ 20 نفس. 20 نفس في 100 مللتر يبقى 2000 مللتر، يعني 2 لتر. يعني أنت تأخذ من الهواء في الدقيقة الواحدة 2 لتر أكسجين بكم لتر؟ فأنا احسبها بالأكسجين اللي في المستشفيات الخاصة، هو أكسجين تعبان مشبع ببخار الماء، لكن على كل حال اللتر بعشرة جنيه. هذا الأكسجين النقي الذي تحجزه الرئتان بتحجز 2 لتر في الدقيقة، يعني كم؟ 20 جنيه في الدقيقة. في الساعة كم؟ يعني أنت تأخذ في الساعة بكم؟ 20 في 60 ب1200 جنيه أكسجين في الساعة. في اليوم كم؟ أنت تتنفس 24 ساعة، 24 في 1200 ب28,800 جنيه. طب خلي 800 دول عشانك، يبقى 28,000 جنيه أكسجين فقط في اليوم. في اليوم الواحد أنت تأخذ من هواء الله ب28,000 جنيه أكسجين. يا من تقول أنا أعطي لله حقه، اديله بس حق الأكسجين، ادفع 28,000 جنيه كل يوم حق الأكسجين بس. دعك من نعمة البصر التي اكتسبوا في العين حتى الآن 5000 عدسة في العين الواحدة، 5000 عدسة، كل عدسة تعمل في جو مناسب ملائم وتلتقط لونا يخالف لون الأخرى. عدسات في الظلام، والظلام درجات حوالي 100 درجة، والنور درجات 200 درجة، والألوان درجات من 7 ألوان، تفضل ألوان أكثر من 100 لون. ولذلك عدسات توقف وعدسات تشتغل. كن أنت في الظلام واخرج مباشرة إلى النور وانظر إلى عينيك، عينك تضيء بسرعة عشان العدسات الأخرى تبدأ تشتغل، والعدسات الواقعة تغلق أبوابها، ثم تلتقط الصورة جزيئات من أعلى ومن وسط ومن أسفل، والعدسة تلتقط الأسود والعدسة الأخرى. يعني لو قدامك رجل يلبس ثوب أخضر وقميص أخضر وبنطال أسود، عدسات معينة تربط لون الشعر وعدسات تربط لون القميص، كل نقطة في القميص لها عدسة، كل هذه تلتقطها عدسات وتدخل في غرفة التحليل منكسرة مختلطة، فإذا بجهاز رباني يعيدها إلى الوضع الطبيعي وتعتدل، فإذا بك ترى الرجل طبيعيا. كل هذا يحدث في جزء واحد من الثانية، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا شك، لا إله إلا الله، خلقتنا من عدم وكسوتنا من عرض وأطعمتنا من جوع وأنفقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم، فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. إذا استغفرت ربك استشعر أن طاعاتك ليست بشيء، فحينها تقول أستغفر الله أستغفر الله. استغفر من صلاتك التي كنت تصليها لأنك لم تكن مع الله فيها بل شغلت عن الله جل وعلا. فإذا توضأت وأذن المؤذن لصلاة الفجر رددت الأذان ثم خرجت من البيت، لكن وانت خارج من البيت سوف تفاجأ بأمر عظيم، سوف تفاجأ بكمين شيطاني في انتظارك، مجموعة من الشياطين واقفة أمام باب بيتك. ماذا يريدون؟ إنهم في انتظارك. ماذا يريدون منك؟ إنهم لا يريدون إلا شيئا واحدا، يريدون أن يضلوك عن سبيل الله. إنهم أيقنوا أنهم في النار فأرادوا أن يضروك معهم إلى النار. وهل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في وسط الشياطين؟ أم أعطانا أسلحة لنبرأ بها في نحورهم؟ أعطانا سلاحا جميلا عجيبا سهلا ميسورا، إذا طعن الإنسان به الشيطان خلى سبيله وكان في رعاية الله وعنايته. ما هو؟ أن تقول هذه الكلمات السهلة الميسورة، أن تقول هذه الكلمات السهلة الميسورة، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك نادى الشيطان على الشياطين فاجتمعوا حوله، فإذا بملك يناديه كفيه ووقيه وعفيه. فقال الشيطان لإخوان الشياطين كيف لكم برجل قد كفي وعفي ووقي فتتنحى عنك الشياطين وتسير في رعاية الله وعنايته. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال ذلك نودي كفيت ووفيت وعفيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد كفي ووفي وعفي. إذن رابعا دعاء الخروج من البيت، خامسا دعاء الذهاب إلى المسجد. الآن أنت قلت دعاء الخروج من البيت فابتعد عنك الشياطين وسرت في حفظ الملائكة المقربين، لكن هل تمشي خامسا؟ لا. في هذا الموسم بالذات وأنت ذاهب إلى المسجد كان قدوتك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول دعاء، ماذا كان يقول؟ كان يقول دعاء عجيبا لو استجابه الله منك لسعدت في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء يرويه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ذهب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أماني نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعل لي نورا، وفي رواية اللهم اجعلني نورا. وقفة مع الدعاء النوراني، أولا اللهم اجعل في قلبي نورا، لو استجاب الله دعائك ما حمل قلبك غشا لمسلم قط، لأنها ظلمات والنور يمحوها. لو استجاب الله دعائك ما ركن قلبك إلى الدنيا قط، لأنها ظلمات والنور يمحوها. لو استجاب الله دعائك ما حمل قلبك شهوة محرمة قط، لأنها ظلمات والنور يمحوها. لو استجاب الله دعائك ما غفل قلبك عن ذكر الله، لأن الغفلة ظلمات والنور يمحوها. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم واجعل في لساني نورا، ولو استجاب الله دعائك ما تحرك لسانك لغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا زور، لأنها ظلمات والنور يمحوها. واجعل في سمعه نورا. لو استجاب الله دعائك ما صغى سمعك لغناء ولا موسيقى ولا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا فحش، لأنها ظلمات والنور يمحوها. واجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، أن يجعلك الله عز وجل تمشي في هالة من النور، فإذا أراد شيطان أن يقترب منك لاحترق من هذا النور. واجعل لي نورا، تدعو ربك عز وجل أن يجعل لك نورا تفرق به بين الحق والباطل، فترى الحق حقا فتتبعه والباطل باطلا فتجتنبه، فترى السيئة كأنها نار وترى المعصية كأنها جحيم، وترى غضب الله عز وجل يقترب منك إذا أردت أن تقترب إلى معصية الله. لماذا؟ لأنك صرت عبدا مراقبا لله، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وفي رواية: اللهم اجعلني نورا. نعم، إن المؤمن نور يضيء الجلسة التي يجلسها. انظر إلى أولئك الذين يذكرون الدنيا، فجاءهم رجل من أهل الآخرة فذكرهم بالله فانقطعت الظلمات وأتى النور. انظر إلى القوم الجاهلين الذين لا يعرفون كيف يصومون ولا كيف يصلون، فحل بينهم رجل عالم من أهل الآخرة فانقطعت الظلمات وأتى النور. اللهم اجعلني نورا، يجعلك الله عز وجل مضيئا أينما كنت وحيثما حللت. اللهم إنا نسألك أن تستجيب منا هذا الدعاء وأن تجعله في ميزان حسناتنا. قلت هذا الدعاء ولكنك لم تصل إلى المسجد بعد، ماذا تصنع؟ هل تظل صامتا وأنت تمشي؟ كلا. ثالثا، تحريك اللسان بذكر الله في الطريق. إن المؤمن يعلم أن حياته إنما تحسب بالأنفاس وليست بالسنين ولا بالشهور. إن المؤمن يعلم أن يومه يهدم شهره، وأن شهره يهدم سنته، وأن سنته تهدم عمره. إن المؤمن لا يغفل عن ذكر الله، كيف يغفل من لا يغفل عنه؟ كيف يغفل من أنفاسه تعد وآجاله تحد وأعماله ترصد؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمؤمن يعلم أنه إذا قال سبحان الله بكم حسن؟ بعشر حسنات. سبحان الله بعشر حسنات. لو قلنا يا جماعة يلا في ذهابكم إلى المسجد من قال سبحان الله نعطيه 10 جنيهات، ومعكم عداد، كل واحد مع عداد الثون بيعيش، يلا سبحان الله بعشرة جنيه. ماذا تتصور حال الناس؟ كيف تتصور حال الناس؟ يمشي الرجل ويوقظ أبنائه ويذهبون إلى المسجد وكل المستبدأ تقول السلام عليكم، يقول لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليه؟ هيضيع 30 جنيه، كل تسبيحة ب10 جنيهات. فكيف وكل تسبيحة ب10 حسنات والحسنة خير من الدنيا وما فيها؟ فإن الدنيا وإن جمعتها كلها تفنى ولكن الحسنة باقية. فانظر لمن جمع الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحسن والكفن. الموت كأس وكل الناس ذائقه، والقبر باب وكل الناس داخله. فالمؤمن يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 20 30 40 50 ناس، لكن انتبه، سوف تسبح 20 تسبيحة فتصمو ويشرب ذهنك ويقف لسانك. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي بين يديك يراك تكتسب الحسنات الكثيرة، يريد أن يقلل من حسناتك، فيأتيك بموضوع وموضوع وموضوع حتى يبهك عقلك، فيسرد مهنك فيقف لسانك. يجد الإنسان نفسه ساكت نفسه مجهول كده 5-7 خطوات، الله لماذا تركت الذكر؟ فإذا به يجاهد نفسه ويعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيسبح ويسبح ويسبح 200 تسبيح، وإذا بالشيطان يهجم عليه مرة أخرى، بل ومجموعة من الشياطين تهجم عليه، كما قيل إن الرجل المؤمن ليمشي وخلفه من الشياطين كقبيلتي ربيعة ومضاد. كل شيطان يجيب له فكرة، الشيطان يخطف منك 10 خطوات وانت تخطف منه 5، يخطف منك 5 وانت تخطف منه 20، وهكذا. ولكن اقولها لك، جاهد جاهد نفسك في ذات الله، جاهد نفسك وستنتصر، والله ستنتصر، بل وسترتفع بالجهاد الى درجة المحسنين، لان الله بشرك بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فمن جاهد في ذات الله فيهديه الله سبيله ويرفعه الى درجة المحسنين. فاذا وصلت الى المسجد تابعا دعاء دخول المسجد، سوف تقلع عليك لحظة من فضلك، قبل ان تقلع عليك تذكر ان الدنيا لا تساوي عليك، تقلع الدنيا معهما، وخاطب نفسك بلسان الحال قائلا: ايتها النفس الاماره، قد شغلتيني بالدنيا 6 ساعات فدعيني اتفرغ لربي 1/4 ساعة. اخلع عليك وادخل برجلك اليمنى وقل: بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ثم ادخل المسجد فصلي 2 ركعة، ثامنا 1 ركعة الفجر. انت متوضئ فقمت لتصلي 2 ركعة، لكنك تريد ان تتاجر مع الله، تريد ان تاخذ اجر 4 ركعات، فماذا تصنع؟ تنوي بال2 ركعة سنة تحية المسجد، وفي نفس الوقت 2 ركعة الفجر، يعني 2 ركعات سنة الصبح، تحية المسجد وسنة الصبح في آن واحد. فهذا تعداد النوايا في العمل الواحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حينما تقف لصلاة سنة الصبح تنوي لذلك تحية المسجد وسنة الصبح، وتقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد، ركعتان خفيفتان، ثم تسلم: أنا أسألك الآن كم حسنة كسبت وكم أجرا أخذت. أنا لا أستطيع أن أحصي الحسنات التي كسبتها بركعتي الفجر، لكني أقول لك لو قالوا لك المنصورة كلها بما فيها من تجارات وعمارات وأموال وبنوك ملك لك، فإن ركعتي الفجر أفضل. ولو قيل لك مصر كلها ملكك فركعتا الفجر أفضل. بل لو قيل لك العالم العربي كله ملكك، بل أوروبا كلها، بل الكرة الأرضية، بل الدنيا كلها ملكك، فإن ركعتي الفجر أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويحك يا من فاتتك ركعة الفجر، فاتك خير كثير، فاتك أجر وفير. ابدأ من الآن فافتح صفحة مع الله، افتح صفحة جديدة مع الله. هل تعلم يا من تنام عن صلاة الفجر أن من ينام عن صلاة الفجر كثيرا فهو منافق؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. الجماعة الذين لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس كل يوم، أو يتركون الجماعة وصلوا قبل الشمس بعشر دقائق خمس دقائق ليعلموا أن في قلوبهم مرضا يسمى مرض النفاق. فليحذروا من قول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من ينصرهم من الله؟ فتذكر نفسك يا عبد الله وأنت في عرصات القيامة وقد أحاط بالناس ظلمات ذات شعب وأضلته النار ذات لهب وسمعوا لها صوتا ينذر بشدة الغضب فحينئذ أيقن المذنبون بالعطب وبركت الأمم على الركب وخاف الناس من سوء المنقلب. وإذا بمناد ينادي أين فلان ابن فلان الذي كان لا يصلي الفجر؟ أين فلان ابن فلان الذي كان يعق والديه؟ أين فلان ابن فلان الذي كان يقطع رحمه؟ أين فلان ابن فلان الذي كان يعاكس الفتيات؟ فإذا بالملائكة يستقبلونك بمقامع من حديث وينادونك بعظائم التهديد ويأخذونك إلى العذاب الشديد ويسقونك من القيح والصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه اللوت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم يلقى بك في نار من فوقك نار ومن تحتك نار وعن يمينك نار وعن شمالك نار ثيابك فيها النار وطعامك فيها النار وسرابك فيها النار. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يا من تنام عن صلاة الفجر استيقظ من غفلتك. يا من تتهاون في الصلاة المكتوبات غدا تطوبع في قبرك ستنزل من علياء قصرك إلى ضيق قبرك ومن نور عمارتك إلى ظلمة قبرك ومن جناك إلى فقرك ومن قوتك إلى ضعفك. فإذا بالملكين يجلسانك وينهرانك ملكان عيونهما كقدور النحاس العين الواحدة مثل القدر يعني قد حلة النحاس عيونهما كقدور النحاس أنيابهما كصلاة البقر كقرون البقر تضرب شعورهم الأرض. إذا دخل هذا الملك عليك وأنت على ظهر الدنيا خفت منه وفررت فكيف به لو دخل عليك في قبر مظلم يدهشك ويسألك ويخاطبك من ربك ما دينك من نبيك؟ لا تظنن أن الحفظ ينفع فإن الرجل قد يعلم في الدنيا أن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد لكنه يريد أن ينطق فلا يستطيع يمسك لسانه من كثرة المعاصي. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول ها لا أدري. يقال له أهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. فيضربه الملكان ضربة فيغوص إلى الأرض السفلى ثم يرفعان فيجلس فيفتح له باب من الجنة فيظن أنه استوفى عذابه وأنه سيدخل الجنة فيقال له هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله هذا منزلك في الجنة لو صليت الفجر في جماعة هذا منزلك في الجنة لو وصلت رحمك لو بررت والديك لو لم تكذب هذا منزلك في الجنة لو لم تغتب هذا منزلك في الجنة لو لم تعص الله هذا منزلك في الجنة. ثم يوصف ويغلق ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا منزلك في النار لأنك عصيت الله. فيظل يأتيه من لهيبها وحرها إلى يوم يبعثون. أجارنا الله وإياكم من النار. فإذا صليت ركعتي الفجر وبقي بعض الوقت على إقامة الصلاة ماذا تصنع؟ بعض الشباب من الحريصين على الخير يأخذ المصحف بسرعة ويقرأ آيتين أو ثلاث، لأنه يعلم أن الحرف بكم، بحسن أو الحسنة بكم، بعشرة. فلو قرأ 100 حرف فهي بألف حسنة، وهذا جميل جدا. ولكن هناك ما هو أجمل، وهو أن تجلس في هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة تتضرع وتدعو إلى الله، تدعو الله وتتضرع إليه. لماذا؟ لأن هذا الوقت الدعاء فيه مقبول ومرفوض. وقت تلاوة القرآن يمكن أن يكون بعد الصلاة، أما الدعاء الآن مقبول، بعد الصلاة قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فمن التجارة مع الله أن تدعو الله عز وجل في هذا الوقت. فضل الله أن يجعلك من أهل الجنة، أن يسرح صدرك للإيمان، أن يحفظك القرآن، أن يهدي لك أولادك، أن يرفع الله عز وجل العذاب عن والديك. فهذا رجل في القبر قد اشتدت عليه ظلمته وضاقت به أركانه وعظم عليه عذابه حتى تقطعت به جميع الحبال ويأس من جميع الآمال. وبينما هو في هذا القنوط واليأس، إذا بالعذاب قد رفع والظلمة قد انقطعت، فبدل بالعذاب نعيما وبالظلمة نورا وبالخوف أمنا وبالخوف أمنا. فسأل: بما هذا؟ قيل له: لك الآن ولد على ظهر الدنيا ساجد يدعو ويقول: اللهم قي أبي عذاب القبر وأمر عليه ظلمته وآلت فيه وحدته. فاستجاب الله دعاءه. ثم تقوم لصلاة الفجر. إذن ثامنا ركعة الفجر، تاسعا الدعاء بين الأذان والإقامة، عاشرا صلاة الفجر في جماعة. إذا قمت فصليت الفجر في جماعة فتدبرت في القراءة وتواضعت في الركوع وتذللت في السجود وجلست بين السجدتين تقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي منتشرا، وجلست في نهاية الصلاة تقدم مجموعة من التحايا، تقدم تحية لله وتحية لرسول الله وتحية لنفسك وتحية لعباد الله الصالحين، فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني يا رب كل تحية تصلح أن تكون لك فهي لك، التحيات كلها لله والصلوات والطيبات لله، يا رب كل صلاة أصليها فهي لك ليست لأحد سواك، وكل عمل طيب أعمله فهو لك ليس لأحد سواك، الصلوات والطيبات لله. ثم تقدم تحية لمن جاءك الخير على يديه صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك، فإن السلام هو الرحمة والوئام، فتقول: السلام علينا، يعني يا رب أحل علينا السلام والرحمة والوئام. ثم تسلم على إخوانك من عباد الله الصالحين فتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تشهد شهادة الحق وتختم هذا التشهد، ثم تسلم عن يمينك ناويا السلام على المؤمنين ومن حضر من الملائكة، وتسلم على اليسار كذلك، ثم تخرج من الصلاة تقول 3 كلمات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 3 كلمات كان النبي يختم بهن صلاته بعد السلام. لماذا؟ قال العلماء: لماذا؟ هل كان الإنسان في ذنب فيستغفر منه؟ هل كان الإنسان في معصية ليقول أستغفر الله؟ قال بعض العلماء بل، لأن العبد مهما وقف بين يدي الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يقف الوقوف الحقيقي، لا يستطيع أن يظل في القراءة متدبرا، ولا في الركوع خاشعا، ولا في السجود خاضعا، ولا يغفل لحظة، بل يأتيه الشيطان فيختطف منه بعض اللحظات، حينها يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أي أستغفر الله إذا التفت قلبي وأنا بين يدي الله. فإذا صليت الفجر في جماعة ماذا أخذت من الأجر؟ اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك أنك كأنما جلست تصلي من العشاء إلى الفجر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. صلاة الفجر في جماعة 11 أذكار الصلاة، تجلس بعد الصلاة تسبح 33 وتقول الحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم تختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ختم الصلاة وصلى في جماعة، قال ما كرأتين تعال كيف أنا قمت من قبل الفجر، قمت الليل وصليت الفجر في جماعة، أريد أن أتفانم قليلا. لا بأس، أريد أن تتفضل، ولكن اسمع إلى هذه الفرصة التي ستضيع منك. ما هي؟ باقي كم على طلوع الشمس؟ باقي ساعة طيب أو ساعة لربع. لا بأس، اجلس هذه الساعة تذكر الله أو اقرأ القرآن، فإذا رأيت فرصة الشمس قد طلع فانتظر بعده بعشر دقائق ثم صل ركعتين. ليه؟ لأنك إذا فعلت ذلك أخذت أجر حوالي 7000 جنيه، لا لا 12000 جنيه، لا لا لو حسبنا حج سياحي 15000 جنيه، كأنك أديت عمرة وحجة، كأنك أديت عمرة وحجة في ساعة. فعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شوف الأجر، لا وضع الجواز ولا التأثير جت مزورة ولا عمل الكحك والبسكوت والقراقيش وطلع السويت ورجع من السويت ولا تعب ولا نصب ولا عناء، حجة كل يوم بحجة. يا من تساجد مع الله يمكن أن تقبل على الله بمئة حجة، بل في السنة الواحدة ب360 حجة نصف ساعة، بس بشروط. أول شرط أن تصلي الفجر في جماعة، لو جد بعد الجماعة ما خلصت والله لو قعدت تذكر الله للظهر ضاعت عليك. أول شرط أن تصلي الفجر في جماعة. وهل تحرم المرأة من ذلك التي تصلي في بيتها؟ لا لا تحرم، توقظ ابنتها فتصلي هي وابنتها في جماعة ثم تجلس تذكر الله حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، أو ابنها الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات يصلي بها جماعة وتأخذ الأجر. إذا الشرط الأول أن تصلي الفجر في جماعة. الشرط الثاني أن تجلس في مصلاك، إذا قمت خرجت خارج المسجد انتهى. الشرط الثالث أن تذكر الله، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين لا تذكر الدنيا أبدا. لو قطعت الكلام واحد قال لك يحسن بكرة تمسخر بكرة لحسن انتهى خلاص ضاعت عليك، لابد أن تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تقوم فتصلي ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تجارة، تجارة مع الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. صلى الرجل الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. عندنا بلدنا الناس لما عرفوا هذا الفضل والأجر اللي بيجلس يقرأ في المصحف والفلاحين الذين لا يجيدون القراءة يجلسون يستغفرون ويسبحون ويحمدون ويهللون حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين ويروح. طبعا انت هتقول ان شاء الله بكرة الصبح لازم احج، ده انا نفسي احج معيش فلوس. في يوم عرفات اجلس وانظر واستمع الى الراديو وهو ينقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حينها كأن قلبي يطير معهم ويريد ان يقف في عرفات ولو كان معي مال لدفعته وقرت. فجلست معهم لأحج نستحج أحج بكرة إن شاء الله سوف أصلي الفجر في جماعة وأجلس أذكر الله حتى تطلع الشمس. مش هتقدر، هقدر برضه مش هتقدر. ليه؟ صلي على رسول الله. عمك الأجل صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله ختم الصلاة الناس كلها روحت هو جاهز يبص يمين شمال مش لاقي حد يقول لا خليه انت مالك مال الناس، فيصدق ويستغفر يكبت عليه النوم النوم فيه خلاص يغالب نفسه ينفع عينيه ويسبح يستغفر يغلبه النوم لانه مجموعه من الساقين شغال عاوز تضيع عليه الفرصه خلاص ما فاضلش غير ربع ساعه وياخذ اجر حجه وعمره جابوا مو بسرعه يقوم يقول لك يا عمي فين؟ نعم مش كل يوم بحجه؟ اه طب انا ثبت عليه النوم النهارده هروح وابقى حج بكره خلاص يعني الحج ده سنه انت حر مش فرض ولا واجب. طلع عنك الحج ولسه على باب الجامع واحد جابله قال له انت ما علمتش؟ ما علمتش ايه؟ جارك فلان بيبيع نص فدان فداني ازاي الكلام ده؟ ما قاليش ليه؟ ده خلاص هيكتبوا العبد اللي لك جاي ازاي الكلام ده؟ وفضل كله ازاي وما ازاي؟ فضل يتكلم معاه ساعه والشمس طلعت وتضربه في دماغه ضاع النوم راح النوم. فين يا عم الحاج؟ فين النوم؟ راح. لماذا؟ لأنه حريص على الدنيا خائف على الدنيا أن تضيع منه لكنه لم يخف على الآخرة. ولو كان حريصا على الآخرة كحرصه على الدنيا لأحرق نور قلبه النوم والنعاس وظل ذاكرا لله، لأن قلبه إذا ذكر الله استيقظ وإذا ذكر الدنيا نام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دعاء الخروج من المسجد هذا الرابع عشر، إذا خرجت من المسجد فقل هذا الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك من فضلك. وفي زيادة لابن ماجه بإسناد صحيح اللهم أعصمني من الشيطان. ثم تنطلق الى بيت صامتا تسكت ولا تتكلم؟ تتكلم بماذا؟ بذكر الله. اتفقنا ان المؤمن لا يضيع نفسا واحده لان العمر انفاس معدوده في اماكن محدوده. تمشي من المسجد الى البيت سبحان الله سبحان الله سبحان الله او الحمد لله الحمد لله او لا اله الا الله سبحان الله 10 20 30 40 حسنه 50 100 110 120 تمام. فاذا جاءك الشيطان فغالبه حتى تصل الى البيت. فإذا وصلت البيت فقل دعاء دخول البيت. السادس عشر دعاء دخول البيت. يبقى الخامس عشر الانطلاق إلى البيت ذاكرا شاكرا. السادس عشر دعاء دخول البيت. ماذا تقول؟ تقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الرجل إذا ذكر اسم الله خرج الشياطين. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتلأ البيت بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسم الله وسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. السابع عشر التسمية على الفطور. طبعا نحن نوجه هذه المحاضرة إلى جنس معين من الناس، الرجل المؤمن الذي يصلي الفجر في جماعة وزوجته المؤمنة التي تصلي الفجر في جماعة تصلي الفجر في البيت في وقته ثم تقوم تعد الفطور لزوجها. مش المرأة الأخرى يجي زوجها لقاها نايمة يقول لها خلاص أنا رايح الشغل جمعة عشان تأكل العيال تعمل لي سندوتشات، تقول له ادهم كل واحد ربع جنيه ولا نص جنيه جيبوا سندوتشات من بره أنا نايمة. طب جاهزين الفطور؟ تقول له الثلاجة عندك طلع منها وشك. فيقوم يجهز نفس الفطور انا علمت ان الموضوع ده في البندر، علمت في البندر ان في بعض الناس بتجاز تسر نفسه. طبعا هذا عندنا في الفلاحين ممنوع، واذا فعل ذلك تزوج رجل على زوجته زوجة اخرى تجهز الصفار. الزوجة المؤمنة تجتمع وزوجها في مكان واحد حول الاولاد، قارن بين اسره الاولاد مشتتين، الواحد يفطر في الفسحه والثاني يفطر في الفسحه والرجل يفطر في العمل والمراه تفطر في الصحبه، اسره مشتته ليس هناك رباط يربطهم. اذا عادوا من العمل الواد يرجع الساعه 12 يفطر وينام ويروح الدرس، والبنت تفطر الساعه 1 وتروح فين، والرجل يفطر الساعه 2 والمراه تتغدى الساعه كذا وكذلك العشاء. ترى اذا كبر هذا الولد ليس لديه حنان الى ابيه ولا امه، اذا تزوج من اسكندريه لا يمكن أن يفكر أن يأتي إلى المنصورة ليزور أبيه أو أمه. ممكن يفكر أن يزور حماته لكن أمه لا. ليه؟ لم يستيانه الحنان والحب والوئام والألف. لكن انظر إلى الأسرة المؤمنة، اجتمع كلهم، أخو السندوتش يا أبا لا اجلس يا ابني، أقول أخو السندوتش يا أبي، مش يقول يا بابا. الولد الأسرة المؤمنة بيعود الأولاد على الكلام الطيب، يقول يا أبي يا أمي مش يا بابا، كما ورد في القرآن. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. سيدنا إبراهيم لم يقل يا بابا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتجلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر له فلم يأذن لي. لم يقل صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر ماما فأذن لي. فبابا وماما تشبه بمن؟ بالأعاجم. وأنت مسلم ذو شخصية متميزة تؤثر ولا تتأثر. الأجانب يقلدون ونحن لا نقلدهم، فأنتم أيها الأمة ينبغي أن تكونوا قادة الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرجل وأولاده على السفرة، السفرة يعني إيه؟ يعني المفرش الذي يوضع على الارض، ده اسمه السفره. انما ترابيزه السفره اسمها في اللغه المائده او الخوان. وثبت في ترابيزه السفره دي، طبق السفره اللي بيجيبها الناس لازم يجيبوها، ثبت فيها حديث في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك. يروي البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. خوان يعني مائده مرتفعه، سواء كان الارتفاع كثيرا كطرابيزة السفرة أو كان قليلا زي الطبلية، يكره الأكل على طرابيزة السفرة أو على الطبلية، ولكن يستحب الأكل على السفرة يعني على المفرش اللي على الأرض. قال يا أنس كيف كنتم تأكلون منهم؟ قال على السفرة يعني على الجلود، يفرشون جلود على الأرض ويأكلون عليه. وأنا أستأذن كل عريس جديد أقول له يا أخي بدلا من أن تشتري حجرة السفرة ب7000 جنيه أو حتى برضى 3000 جنيه، اشتري النوم والقوم والانتريه والكلام الفارغ الاخر، بس هو قط السفره دي ملهاش لازمه، والاكل عليها مكروه، بس لازم يجيبها عشان فلان، لازم يجيب قطه. لا، في حاجه احسن من السفره اقول لك عليه، ال4000 جنيه احدث انت والعروس، انت 500 جنيه في الباخره وهي 500 جنيه درجه اولى، 1000 جنيه تذكرتين في الباخره، وتروحوا الى عمره تصرفوا هناك كمان 1000 جنيه ادي 2000 جنيه وتجيبوا هدايا ب 2000 جنيه وتقضوا شهر العسل في مكه بترابيزة السفرة. يا بلاش شهر العسل في مكة. وعلى فكرة تأثيرة العمرة الآن امتدت من 15 لشهر كامل، عشان ما تقولي 15 يوم، لا شهر كامل. فأنا أقول يعني إذا كان معك فلوس ولازم تجيب سفرة اجعلها عمرة. طيب، جلسوا على السفرة يعني على المفرش الموضوع، وجلس الرجل بين أبنائه وزوجته. طبعا الرجل ده مش محدد الناس زي الجماعه اللي بيقولوا 10 وبس، ما تجيبش اكتر من 10 لحسن انت تقدر توكل 10 ايه يعني حاجه، هات 20 30 40، لان الرزاق هو من الله سبحانه وتعالى. هتقول لي اوكلهم منين وانا مرتبي 300 جنيه ومعايا 5 عيال، لو جبت السادس ياكل منين؟ اقول لك اانت ترزقه ام الله؟ الله خلاص. ثم رزق مثل الاكل والشرب، ده الولد حينما يكون في بطن امه يكتب رزقه. رب العزه يقول للملك هيعيش كام؟ 70 سنه بالانفاس. اكتب كم تاكل في 70 سنه؟ 2 مليون حبه ارز مثلا، 30,000 بلحه، 40,000 طن ماء بالقطرات، فيتنفس 200,000,000 نفس، فينبض قلبه 30,000,000 نبضة، فيفعل كذا، فيمشي كم خطوة، فيبتسم كم ابتسامة، فينظر كم نظرة. فهل أنت تستطيع أن تهب ولدك النظرات والابتسامات والأنفاس؟ كم؟ إذا الذي يعطيه كل هذا الرزق فيعطيه الطعام والشراب. على كل حال، لو جبت 20 ولد وحبيت تحدد النسل، وقفهم القصير قدامه طويل ورا، إذا كده نظمت النسل. قاعدين على الصينية يأكلوا صينية على الأرض، جائزة مباحة طبعا. الأكل على السفرة مش حرام يا جماعة، أنا قلت مكروه لحسن واحد يقول لي حرام الأكل على السفرة. الأكل على المساء العالية دي مش حرام، مكروه. طيب قاعد على السفرة يبدأ يقول بسم الله، وترفع صوتك وتقول بسم الله. لماذا؟ أنت الأمير والأبناء قدامك بيمثلوك. بسم الله يقول الأولاد السمك، سمي يا احمد، سمي يا علي، سمي يا جمال، سمي. طبعا احنا مش عندنا بقى ميمي وكيفي ونترين ونيفين ونفرجين وسبلين. الاسماء دي اسماء لنا عاجل. عندنا احمد ومحمد وعلي وجمال والقعقاع وسفيان وشعبه والجماعه دول، وعندنا فاطمه وزينب وخديجه الى اخره. سمي سمي سمي، تبدا سهل وانت بتاكل معاهم. سقطت منك لقمه، لقمه على النص، تشيلها وتاكلها. ابن الولد يلتقط من ابيه كل حركه، وقعت من حبه رز ياخذها وياكلها. ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سقطت اللقمه من كي احدكم فليمس ما بها من الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. تقولها وتقول الحديث دليل لك. يقول ان شاء الله بعد عمر طويل لما تموت ابنك يكون عنده اسره وجالس، الواد يقع منه يقول: ابويا الله يرحمه، ابي الله يرحمه. كان لما تجع منه لقمة يقولها: يا ابن كل أنت في قبرك تأتي حسن حسن، لأن فعلك اقتدي به. وهكذا يبقى أنت جالس على الفطور تسمي الله عز وجل، ثم في نهاية الفطور. وطبعا في بعض الناس يأكل باليمين والشمال، نفس المعلقة باليمين واللحمة بالشمال وشغلها، حط المعلقة وكل هي اللحمة تروح فيها. ولا بأس أن تداعي أحمد، انت خدت الوجه ادي له فكه من الوجه يا محمد ادي له. فالاولاد يتعلمون الايثار، الولد لما يلاقي قطعه كويسه يدي له فيه، وده يدي له. فالاولاد يتعلمون الايثار لما يكبروا ويتزوجوا، الولد يؤثر اخاه ويحب اخاه. في نهايه الطعام تقول هذا الدعاء العجيب الجميل: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح. أو تقول الحديث الآخر الذي ورد بسند حسن: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لأن ممكن ربنا يرزقك رزق ولا تأكل منه شيء. صل على رسول الله. هذا رجل غني عنده الملايين المملينة، وعزم واحد فقير ووضع بين يديه أصنافا وأشكالا: نحل، سمك، حلوى، فواكه، موالح، أشياء وأشكال وألوان. جلس الفقير يأكل، وجلس الغني يأكل أرز مسلوق. فالفقير يقول: تفضل كل. يقول: لا معلش. كل؟ يقول: لا، لأني عندي المقرف، لو قلت لحم هموت. طب كل قطعة جفوة أو حلوة؟ يقول: لا معلش، عند السكر، لو قلتها هموت. طب كل فلاة ولو قلتها هموت. طيب كل سمك؟ لا، عند زيادة في نسبة الكالسيوم، ولو قلته هموت. والفقير شغال يبلع ما يأكل. أيهما الأغنى يا عباد الله؟ الغني أم الفقير؟ الفقير هو الغني، لأنه يأكل ويتمتع. وهذا الرجل الذي رزق الله هذا المال كله حرمه منه لأن الله لم يجعله يتسوغه. فأنت تقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، فضحك وجعل له مخرج. ما ممكن تأكل ولا يخرج. ملك من ملوك المسلمين طلب ثوبا من، فجاءه ذلك من الخادم الذكي، فجاء بالثوب يجري، فأراد أن يأخذ منه ليشرب، فقال: مولاي كلمة قبل أن تشرب. قال: ماذا تريد أن تقول؟ قال: لو منع منك هذا الثوب على هذا العطش بكم تشتريه؟ قال: اشتريه بنصف ملك. قال: اشرب. فشرب. فقال له سيدي الملك: لو حبس هذا الماء فيك فلم يخرج، كم تدفع لكي تخرجه؟ قال: أدفع ملكي كله. قال: إذن فملكك لا يساوي دولة واحدة. الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوره وجعل له مخرجا. وانت جالس بتتدور أكرمك الله براحة كده، تذكر أن من الناس من لا يخرج ذلك إلا بالأسطرة، ومن الناس من لا يخرج ذلك لا بالأسطرة ولا بغيرها ولكن بغسل الكلى 70 جنيه. كل غسلة 70 جنيه، وانت بتتبول ببلاش مجانا ومرتاح، فتقول الحمد لله. انتهيت من الطعام، خرج كل منكم الى عمله متوكلا على الله. 19 دعاء الخروج من المنزل، تقول نفس الدعاء الذي ذكرناه. 20 الانطلاق الى العمل ذاكرا شاكرا. 21 غض البصر عن المحرمات. 22 ادخال العمل والنية فيه. إذا كنت مدرسا تتقن عملك، صانعا تتقن صنعتك، وتنوي بذلك أن تتقرب إلى الله بإتقان الصنعة. لأنه ثبت عند البيهقي في الكبرى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 23 صلاة الضحى، لأنها ثابتة أنها ب 360 حسنة، 360 حسنة لا تضيعها منك يا عبد الله. 24 حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، وانت ماشي في الطريق او جالس في عملك احفظ لسانك من الغيبة والنميمة. 25 دعاء دخول البيت والسلام، اذا عدت الى عملك فقل بسم الله وادخل بيتك وقل السلام عليكم ورحمة الله. 26 الذهاب الى الظهر المتطهرة، اذن المؤذن لصلاة الظهر، توضأ في بيتك ولا تقل صلاة توضأ في المسجد، لانك ان توضأت في بيتك كانت كل خطوة بحسنة والخطوة الاخرى تحط خطيئة. أما إذا مشيت بدون وضوء فقد ضاعت منك هذه الخطوات. 27 صلاة 4 ركعات قبل الظهر، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وتحاول أن تدرك تكبيرة الإحرام لما ثبت بسند حسن حسنه الألباني أيضا في صحيح الجامع أن من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم اكتب لنا براءتين من النار والنفاق. فإذا عدت إلى بيتك ستسمي وتسلم أيضا، ثم تتغدى بالطريقة التي ذكرناها، ثم تقيل. فالنوم بين الظهر والعصر سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وقال عبد الله بن إمام أحمد: كان أبي يأخذنا وقت القيلولة وقل قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قال الأطباء: النوم في أول النهار وفي آخره تعب ونقص، والنوم في وسطه راحة للبدن. 28 القيلولة. 29 الذهاب إلى العصر متطهرا. 30 صلاة 4 ركعات قبل العصر، لأنه قد ثبت عند أبي داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قبل أذان العصر لا بد بعد الأذان. 30 الدعاء بين الأذان والإقامة كما ذكرنا. 31 صلاة العصر جماعة، وتحافظ على صلاة العصر لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرونه. 32 تلاوة القرآن بعد العصر، ليس وراك شيء، موظف وليس وراك شيء. صلاة العصر اجلس في المسجد إلى المغرب، تأخذ أجل صلاة كأنك في صلاة إلى المغرب، تأخذ أجل صلاة القرآن، تظل الملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاة: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. إذا كنت تاجرا تذهب إلى تجارتك أو إلى عملك، ولكن لا يفصل لسانك عن ذكر الله. 33 أذكار المساء. وأوصي إخواني بأن هذه الأذكار التي ذكرتها والتي لم أذكرها أيضا في كتاب صغير بجنيه اسمه حسن المسلم. حسن المسلم تجيب كتاب صغير تحطه في جيبك، وبعد العصر تقول هذه الأذكار منه، أو تقول أي ذكر: ذكر النوم، ذكر لبس الثوب، ذكر كذا، وخروج من البيت ودخول البيت، تجد هذا موجود في حسن المسلم. الرابع والثلاثون صلاة المغرب بتدبر. الخامس والثلاثون سماع درس علم بعد المغرب إذا كان هناك. الثالث والثلاثون صلاة العشاء في جماعة، لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. السابع والثلاثون دعاء الخروج من المسجد. الثامن والثلاثون الذهاب إلى المنزل ذاكرا. التاسع والثلاثون دعاء الدخول والسلام. أكد على دخول البيت آخر النهار بعد صلاة العشاء، تدخل بقى من عملك مش هتطلع ثاني، تقول بسم الله وانت داخل تقول السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا ذكر اسم الله على طعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإن نسي ذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني البيت من الليل. فإذا نسي ذكر الله على طعام قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فتطور لو أنك دخلت ولم تذكر اسم الله، دخل معك مثلا 50 شيطان، هديت معك الليلة إن شاء الله. شوف لو معك 50 لص 50 حرامي أنت تراهم وهم يرون، وهديت معك ولادي هديت معك الليلة، تقول للولية خلي بالك من الذهب، وأنت يا ابن خلي بالك من نفسك، كل واحد يخلي بالك بس صاحي طول الليل وأنت تراهم وهم يرون، فكيف بأعداء لا تراهم وهم يرونك؟ كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك دخل معك 50 شيطان قفل الباب وناس يذكروا اسم الله، دخل 50 شيطان او 20 شيطان، تبدا الشيطان تشتغل بقى شغله. الواد يقول لاخته هات المشي، تقول له ما تكون منطقه طويله ما تكون تجيب لي نفسي، يقول لها ما انت اللي تجيبي الاسرى انا الراجل وانت البنت، هات المسرح، تقول له قوم انت هات المسرح، تقول له شوف عيالك ما تربوش ولا تأدبوا، تقوم زوجته تقول له اصل انت اللي ما ربتهم، انا اللي ما ربتهم، تقول له ايوه انت اللي ما ربتهم، ده انت طول النهار طارح ما بيتفصل اخر النهار، ده العيشة معك مرة. يقول لها يومية شوفي تقول اسكت على ايه؟ والشيطان يقول لها ايوه قولي له عرفيه انت، يبقى احسن مش عارف انت هو، ده انت لا بتجيب لنا كذا ولا كذا ولا كذا، ده تجد فلان بيجيب لها وزي علان بيجيب لها وزي فلان. يقول لها يومية اسكت وابعد الشيطان، تقول اسكت ليه؟ كنت راجل صلاتي. يقول لي الشيطان يقول لك هو انت مش راجل ولا صلاه؟ والله يقول لها يا وليه اسكت عيب. والشيطان يقول لا قولي له كنت راجل صلاه؟ تقول له كنت راجل صلاه. والشيطان يقول له انت مش راجل ولا؟ يقول لها انت طالب وتاخذ هدومها وتروح وتطلع وتشتت البيت وتشتتت الاسره، وكان يمكن ان يستغنى عن ذلك كله بماذا؟ باسم الله، كلمه واحده. طب لو واحد دخل ونسى يذكر الله يعمل ايه؟ يصلح ثاني ويقول بسم الله ويخرج، يخرج الشياطين لا مبيت لك، يلا اطلعوا. ده دخول المنزل. والأربعون التخفيف من العشاء، من العشاء الأكل، أكل العشاء تخفف منه لكي تستطيع أن تقيم الليل. الحادي والأربعون الوضوء وصلاة ركعتين قبل النوم، قبل النوم تتوضأ عشان تنام الظهر وتصلي ركعتين أو ست ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي العشاء في المسجد ويعود إلى بيته فيصلي ست ركعات. الثاني والأربعون جلسة محاسبة قبل النوم، قبل النوم تبدأ تحاسب نفسك على رأس مالك، عندك خمس صلوات في اليوم، صليتهم في جماعة ولا لا؟ صليتهم في جماعة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين تحمد ربك، صح؟ السنة صليتها كلها ولا لا؟ وتبدأ تسأل نفسك عليك زكاة ولا طلعت الزكاة؟ وتبدأ تسأل أعضاءك عينك الآن نظرت إلى امرأة ولا لا؟ لسانك نطق بما يغضب الله ولا لا؟ سمعك سمع ما يغضب الله ولا؟ إن وجدت خيرا كله حمدت ربك وعلمت أن ذلك ليس منك وإنما هو ممن من الله. فإذا وجدت تقصيرا استغفرت ربك وأخلعت عن ذنبك وعاهدت ربك، إن أحياك إلى غد فلن تعود لهذا الذنب مرة أخرى، وإن مت تموت على ثوبك. الثالث والأربعون كتابة الوصية، عليك ربع جنيه للدكان اللي بدور اكتب أو سفر يا ولاد على ربع جنيه للدكان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب المسلم في قبره بدينه. يبقى العيال عمالك وضح الشركة أنت تعذب بدينك، لكن لو عليك ديون وقلت علي لفلان 50 جنيه وفلان 20 جنيه وفلان 30 جنيه شفوي أو كتابة فقد برئت ذمتك حتى ولو لم يسدد الورق.